نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. يسأل بارك الله فيكم عن خصائص هذا الحديث وما المقصود به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سألوه قال: الذاكرون الله والذاكرات. فالذين يذكرون كثيرا هم مفردون، هم الذين نالوا الثواب العظيم وانفروا بهذا الخير العظيم لكونهم أكثر من ذكر الله. فإن ذكر الله حياة، فإن ذكر الله حياة للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله حياة للقلوب وانشراح للصدر وإبعاد من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ذكر الله خير كله، ولهذا وصف ما ذكر الله الذكر إلا وهو موصوم بالأكثرية. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكر موصوم بالكثرة لأنه سهل ويسير، لكن يهدم السيئات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات. فالذاكر لله على خير، فعلينا جميعا من ذكر الله في أنفسنا ليلا ونهارا. فإن الذكر من أعظم وسيلة لشكر نعم الله علينا. فذكر ربنا وثناؤنا عليه شكرا له على عظيم إنعامه وامتنانه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول: تمر الأيام وتمر الليالي على المسلم وهو يتقلب في عبادات مختلفة، ويسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف يعيش المسلم مع هذه الأيام وهذه الليالي؟ والله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وخاصة والمسلمون وهم يعني تتتابع عليهم الأعوام والسنون. يا إخواني، لا شك أن المسلم الحياة مشغول بطاعة ربه، أعمال عبادة تتولى عليه، أولا الصلوات الخمس، أولا قبل الإخلاص لله، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بجميع أنواع العبادة، وتعلق قلبي بربي حبا وخوفا ورجاء. الصلوات الخمس يؤديها في اليوم ولخمس مرات على كمال شروطها وأركانها وواجباتها. الزكاة يؤديها إن كان من ذا مال، يصوم رمضان، يحج بيت الله مع الحرم مع الاستطاعة، يبر بالوالدين، يصل الرحم، يربي أولاده، يرعى شؤون زوجه والأولاد، يصدق في الحديث، يطلب الرزق في أصوله الشرعية. فهو يتقل في نعم الله ما بين عباد يؤديها وما بين وسائل تعين على الطاعات. فهو يتقل في هذه العبادات ويرجو من الله أن يختم له بخاتمة حميدة. فإن العبد يعمل ويرجو. قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم إن المؤمن على العمل الصالح يعلم أن هناك يوما سيجمع الله في الأول والآخرين من خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها وخير وارثين في يوم عظيم يقدر 50,000 سنة يحاسب الله العباد على أعمالهم وأهوال ذلك اليوم، يعلم ذلك وأهواله من الحساب والجزاء وميزان الأعمال إلى غير ذلك، فهو يعمل ويستعد لقاء الله لأنه على يقين أنه راحل من الدنيا وغير باق فيها، كل من عليها فان، فبقاؤه في الدنيا ينافس بالعمل الصالح ويزود لآخرته من الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكلما قضى عام علم أن هذا العام قد طوي صحائفه بما أودع فيه المؤمن من عمل أي خير أو شر، وأنه سيزد عاما جديد، فليكن وداعه للعام الماضي وداعا بتوبة النصوح يرجو من الأيام حما ما مضى، وأن يوفقه في المستقبل لما يحبه ويرضاه. وبالدعاء: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوما نلقاك فيه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. بالنسبة لشهر شهر الله المحرم، ما هي فضائل هذا الشهر، وبالنسبة أيضا لصيامه؟ الشهر المحرم أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، بينها النبي بقوله: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا من خصائصه، ومن خصائصه أنه شرع لنا أن نصومه، لأن النبي سئل: أي الصيام بعد الفريضة أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. ونخص الناس من 9 والـ10، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قديم المدينة واليهود يصوم يوم العاشر، فسألهم فقالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه، فقال: من أحق ما أولى منكم بموسى؟ فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال: إن عشت إلى قادم لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وقال في آخر حياته: صوموا يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود. وقال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني العاشر المحرم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا علي محمد من جازان يقول في قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، يسأل حفظكم الله عن الشكر لله عز وجل، حيث يقول: نعيش ولله الحمد بنعم كثيرة صحية وجسدية وبدنية وما إلى ذلك، كيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ يقول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ففي قلب المسلم تعظيم لله واعتقاد جازم أن هذه النعم من الله فضلا وإحسانا وجودا وكرما، لا من حوله وقوته. ثم شكره باللسان يثني على الله بأعلى عظم آلائه وإنعامه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب الإثناء من الله من ذلك أثنى نفسه. ويقول: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل يحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، يشكر الله بجوارحه فيعمل بجوارحه بطاعة الله ويستقيم على طاعة الله وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهي الله ويكون صادقا في أحواله كلها. وليعلم المسلم أن النعم إذا ما شكرت زالت، وإن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول حفظكم الله، رجل طلق زوجته وهي حامل بالأشهر الأولى من الحمل، ثم مرت فترة العدة ولم يراجع زوجته، فهل يصح مراجعتها بعد انقضاء العدة؟ طلق وهي حامل بالأشهر الأولى. إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل بالأشهر الأولى فعدتها بوضع حملها، فإن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن وضعت المولودة ولم يراجعها بانت من صغرى إن كانت طلقة الأولى أو طلقة الثانية أو بين كبرى إن كانت طلقة الثالثة، المهم أن طلاق الحامل واقع والعدة وضع الحمل، فإن وضعت الحمل قبل أن يراجعها بانت منه، فإن كانت طلقة الأولى راجع بعقد جديد أو الطلقة الثانية راجع بعقد جديد، وإن تكون الثالثة حرمت عليه إلا بعد أن كان زوجا آخر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأننا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظكم الله. هذا يسأل عن الصدقة، هو فرق الصدقة والزكاة، وما هو فضل الصدقة؟ أما فضل الصدقة فالكتاب والسنة فيما ادلى على فضلهما، قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة بأذى، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال جل وعلا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تظل عرشه ولا يظل يظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكل إنسان سيكون يوم القيامة تحت ظل صدقة حتى يطلب بين الناس. وأما الفرق بينهما فإن الصدقة عامة يدخل في ضمنها الزكاة الواجبة والمستحبة، وأما الصدقة إذا أطلقت فالمراد بها التطوع، والزكاة المراد بها الفريضة وإن أطلقت شمل الجميع. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بأحمد من جدة، يقول هل شرب حليب الإبل وأنا متوضئ ينقض الوضوء؟ لا ينقض، إنما يأكل لحم الجزور، لكن يسن لك إذا شربت لبن الإبل أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا من اللبن فإن فيه دسما، وأما الوضوء فلا ينقضه إلا أكل اللحم الهبر الأحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال وسأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، وفي لفظ توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل يقول نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله أن يوجه رسالة لمن يتخلف عن صلاة الفجر بعذر أو غير عذر. يا إخواني، المحافظة على صلاة الفجر من علامة الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من شيء فإن يطلب يدركه ثم يكبه على وجهه في النار، وقال من صلى الفجر في جماعة كان كمن أحيى الليل، وقال ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد الرجل إذا تخلف عن العشاء فجر أسأنا به الظن، كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة الفجر أسأنا به الظن أن يكون نفقا، فإن المحافظة على هذه الصلوات والعناية بدليل الإيمان والإيمان القوي فلا ينبغي ترك الفجر، أما من ترك معذورا نوم غلب عليه نسي غلب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، عبد الصمد عبد الحفيظ حفظكم الله، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا كثير الأسفار، أرغب أن أتزوج من هناك بنية الطلاق، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز الزواج بنية الطلاق، أمر لا يجوز، وغش للمرأة وخيانة لها. ولو تعلم أيها الإنسان أن ابنتك يخطبها من سيطلقها لم تقبلها لترضى لابنتك، فكيف ترضاها لابن آخرين؟ أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أسمع عن الوصية ولكنني لم أكتب وصيتي حتى الآن، فهل أكتب وصيتي وأنا لا أملك شيئا، وما حكم الوصية؟ الوصية تجب وتأكد في حق من بينه وبين الناس معاملة، في ذمته حقوق للناس وفي ذمة الناس حقوق له، فيوصي بما يبرئ ذمته وذمة الآخرين. أما من ليس عنده شيء أو عنده شيء قد يوصي بما قد يقدر عليه، ومن لا شيء عنده لا يوصي. من لا شيء عنده كيف يوصي؟ إنما ما يوصي إلا من عنده علاقة بالآخرين أو عنده شيء من يحب أن يوصي بالربع أو الثلث، ومن لا يملك شيئا فلا شيء عليه. أثابكم الله. أبو إبراهيم من جدة يقول: أحيانا يأتي خبر مفرح وأنا جالس مع الزملاء وأرغب سجود الشكر، ولكن حياء لا أفعل ذلك، هل هذا نفاق؟ يا أخي إلا اسجد لله وبين لإخوانك أن هذا السجود سنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ أمر يسره خر لله ساجدا، وإياك والحياء، ما يستحي من هذا شرع. اسجد وبين لهم الحكمة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم عبد الله من الرياض تقول: أنا كثيرا ما أجعل المذياع على القرآن الكريم وأخرج وأضعه في بيتي كثيرا ولا أسمعه، فما حكم ذلك العمل؟ إخواني، الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتح المذياع بيت، ما إعراضنا عنه وعن سماعه واشتغلنا عنه، الله أنا ما يعجب من هالشيء. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: هذا من كان مسافرا ووصل إلى بلده قبل أذان العشاء، هل له أن يجمع في المطار العشاء مع المغرب؟ مطار الملك خالد الرياض، مطار الملك خالد جدة، هذه مطاران بعيدان عن البنيان، نجمع بينهم فيها إذا قدمنا جمعا وقصرا، أو إذا أردنا السفر نجمع قبل أن نسافر. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ إذا كان في الترغيب والترهيب يستهل يعني يتهاون فيها، إن كان في باب أحكام لا بد من حين صحيحة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: عندي زكاة مال تحول بإذن الله تعالى في شهر ربيع الأول المقبل، ولكن أخي سوف يتزوج هذه الأيام، هل لي أن أعطيه جزءا من هذه الزكاة؟ وإذا كان أخوك فقيرا مستحقا لها وعجلتها لأجل حاجة زواج فلا مانع إن شاء الله. أثابكم الله. هذا سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو سعيد اليامي يقول: حفظكم الله، أهل الزكاة تنوعوا في هذا الوقت وأصبحوا أكثر من 8، فما صحة ذلك ومن هم أهل الزكاة الحقيقيين؟ أهل الزكاة بينهم الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فذكر الأصل 8، هؤلاء المسلم الزكاة، وأي صنف قد ما يمكن إلا أن يلحق بالأصل 8. أثابكم الله. هذا محمد صديق من جدة يقول: قرأت هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هذا الحديث عام لعامة الناس أم فقط للعلماء والمشايخ؟ كله عام. نعم. كل من أراد الله به خيرا فتح على قلبه وفقه في فهم الحق، فقه في الكتاب والسنة، فعلم وأدرك وأدرك ما يدرك غيره. من يريد الله بخير فقه في الدين، فمن فقه في الدين فهي من الدين من أحكام الشرعية الشيء الكثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول رب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. فرب مبلغ أو عام سامع يسمع لك بيفهم، ويأتي من يبلغه فيستنتج الأحكام بالشيء الكثير. فمن أراد الله بخير وسعادة فتح على قلبه وأنار قلبه ورزقه الفهم عن الله، فيفهم عن كتاب الله وفي سنة رسول الله العظيم حتى يعرف الحق بأدلته. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يسأل عن إفشاء السلام، حيث يقول: أنني أشاهد بعض الناس قد قصروا في إفشاء السلام، وهو من السنة المؤكدة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أن الألفاظ بالسلام تغيرت، فما هو توجيهكم؟ السلام سنة ورد واجب، والله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها، ويقول: وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. نختم هذا. أما الألفاظ القائمة قام السلام ما تعد شيء، يقول مثلا: جاء صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور إلى آخره، تقال. لكن لا بد من السلام عند اللقاء، لا بد من السلام، ويؤتى بالآخر تكميل. أما الأصل السلام. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات أم إبراهيم، تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 11 ليلا بدون عذر بالنسبة للمرأة؟ تأخير العشاء إلى نصف الليل لا مانع منه، لكن لا ينص الليل. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.